وهذا مكروه ومحرم، لكن في هذا الموطن محبوب، محبوب أن الإنسان أن يعمل هذا، فيباح أشياء كثيرة من أجل المسرح أو من أجل إيش؟ إغاظة المشركين، إغاظة المشركين. فتحلية السلاح وتحلية يعني المراكب هذه لا بأس بها. قال كذلك وما دعت إليه ضرورة، إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك فلا بأس، كأنف ونحوه، كرباط أسنان، سان يعني محتاج لرباط الأسنان من ذهب، يقول الدكتور لازم يكون من ذهب، يحط من ذهب. نعم، لأن عرفجة بن أسعد قتل أنفه وقطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة عن حمزة عن أبي رافع أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، شد الأسنان بالذهب. وكذلك مثل هذا قصة عرفجة قطع أنفه بالسيف يوم الكلاب، الكلاب هذا يوم من أيام المشركين، كان قبل أن يسلم، فحضر هذا اليوم فقطع أنفه، فجعل له أنف تجميل مثل قولتنا الآن إن فيه معاهد للتجميل الآن، ولا ما هو في حاجة إليه من جهة يعني صحته، لكنه اتخذ أنفا من فضة أنتن يعني أروح صلولة ورائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلا بأس. فهناك الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات. أما النساء فيباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولو كثر، كالطوق اللي يجعل بالعنق، والخلخال يجعل في الرجل، والسوار يجعل في اليد، والقرط يجعل في الأذن. وهذا وما في هذه المخانق والمقالد، والتاج يجعل الرأس، يجعل على الرأس وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. فكل ما جرت العادة بلبسه يصح للمرأة أن تتخذه وتلبسه ولو كثر، ما لم يكن زائدا عن العادة، ما لم يكن زائدا عن العادة. فإذا زاد عن العادة ما يجوز. والنساء يختلفن، فيهن الفقيرة وفيهن المتوسطة وفيهن المثرية وفيهن البيوتات الكبيرة وفيهن البيوتات الصغيرة، كل على قدر، كل على قدر. يقال هذا كثير بالنسبة لهذه المرأة وهو قليل بالنسبة للمرأة الأخرى. فما جرت العادة بلبسه هي وأخواته وعماته، وهذا يباح لها أن تتخذه، سواء كان كذا وكذا، هذا مباح للنساء. نعم، ويباح لهما يعني لكل من الذكر والأنثى تحل بجوهر ونحوه. نعم، الجواهر هذه يعني الأحجار الكريمة مثل المرجان، مثل العقيق، مثل الأشياء هذه يباح للرجال أن يتخذ خاتم من عقيق، يباح يتخذ من مرجان، هذه جائزة. المحرم هو الذهب والفضة، ولكن مع هذا ما ينبغي للرجال أنهم يعني يكونون بهذه الصفة. الرجولة والخشونة مطلوبة في الرجال، الخشونة والرجولة هذه هي بالرجال أحسن وأليق بهم، أليق بهم، هذه ينبغي يعني يترفعون عن هذه الأشياء. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص، لأن هذه مكروه، هذه حلية أهل النار، هذه حلية أهل النار، فلا يجوز من يتخذ خاتم من حديد، خاتم من نحاس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم من حديد فرماه، قال أيتخذ أحدكم جمرة في يده؟ يقول ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو المعد للعارية، ما فيه زكاة، زكاته لبسه، زكاته الحلي اللي أعد للاستعمال ولو كثم، ولو كان ما تلبسه إلا أوقات نادرة للزينة أو للمناسبات أو لكذا، ما دام أنه معد لللبس فلا زكاة فيه. هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهؤلاء الثلاثة هم المحدثون، هم محدث الأئمة، هذولا هم وأتباعهم هم رجال الحديث، هم رجال الحديث. لو وجدوا نصوص تدل على وجوب الزكاة ما تأخروا عنها. هذه مذاهبهم وهذه مذاهب أصحابهم. ولا أعتقد أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لما أنه رأى الزكاة في الحلي إلا أنه متبع لابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه يعني أخذ بالحديث الذي روته زوجته، جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها يعني إيش أنت تستأذن في من تصدق حليها، فأمرها أن تتصدق به على ابن مسعود وأولاده. هذا الحديث تمسكه ابن مسعود رضي الله عنه بأن الحلي فيه زكاة، مع أنه روي عنه روايات كثيرة أنه ما يرى هذا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقه مأخوذ من أهل الكوفة، وأهل الكوفة ذولا كلهم هي موطن ابن مسعود رضي الله عنه، لما أنه يعني انتقل من المدينة انتقل إلى الكوفة، وصار أتباعه كلهم يعني علقمة وإبراهيم النخعي وهذولا كلهم إيش، كلهم هذولا هم تلاميذ ابن مسعود. الإمام أبو حنيفة هو تلميذهم، فلا بد أنه يعني إيش شرب هذا المذهب منه. وإلا حتى ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه يرى أنه لا زكاة في الحلي. فهنا يقول فما أعد للاستعمال، وهذا منطبق على قاعدة الزكاة، وهي أنها لا تجب إلا في الأموال النامية. الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي مثلا الحبوب والثمار والماشية التي للدر والنسر وعروض التجارة، هذه المعدة لها. أما الأموال التي معدة للقنية مثل أثاثات البيت، مثل سيارات النقل، مثل المساكن، مثل هكذا، ما فيها زكاة بإجماع أهل العلم، حتى الإمام أبي حنيفة يقول كذا. إذن الذي يخرج الحلي وهو معدل للقنية، معدل للاستعمال، ما الذي أخرج عن هذه القاعدة؟ ما في شيء يخرج. لو كان هناك يعني النصوص، ولهذا قال أبو عيسى الترمذي قال ولا يصح في هذا الباب شيء، قال ما يصح أبدا. أبو عيسى الترمذي هذا إمام المحدثين، من أئمة المحدثين. قال المعدل للاستعمال أو العارية، أين وإن عد الحري للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج وكسرج ورجام وآنية ففيه الزكاة. نعم، إذا كان الحلي معد للتجارة، فيه ناس يشترون الحلي إذا كان الذهب رخيص ثم يبيعونه وقت الغلاء، هذا فيه زكاة عروض تجارة. أو معده مخليه ما هو يلبسه، لا يقول إلا احتجت بيع لي وصله، كل ما احتجت بيع لي وصله، هذا فيه الزكاة. هذا فيه مثل النقود اللي أنت محطها في عندك في خزن، هذا يعني هذا كده. أو للأجار، في ناس مدعينه للأجار، إذا جاء المناسبات يأجرون على الناس بزفاف بزواج بحاجات كده، هذا كله أيضا فيها الزكاة. لكن ما دام أنه أعد للاستعمال هذا ما فيه، لأنهما سقطت ما أعد للاستعمال ما ليصرفه، فبقي ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وبالإخراج بقيمته يعني يقول أنه إذا كان عندك إيش، عندك مصاغ، المصاغ هذا لحالة من حيث الوزن ولحالة من حيث إيش، من حيث التجارة، فمن حيث النصاب تعتبر وزنه، ومن حيث القيمة تعتبر، ومن حيث يعني الإخراج تعتبر قيمته. يعني نفرض مثلا إن إنسان عنده مثلا 20 مثقال مصاب، نقول هذا نصاب. طيب إيش أخرج ربع العشر بوزنه؟ قلنا لا، في الصنع. الصنع هذه لها قيمة. الصنع طيب هو نعم يسوى 20 مثقال من الذهب، لكن حط عليه 5 مثاقيل مقابل الصنعة التي فيه، يصير زكي عن 25 مثقال، الزكي عن القيمة عما يسوى، لأن الصنعة التي فيه صنعة مباحة، ما دام الصنعة مباحة أيضا فيها الزكاة، إذن فيها الزكاة وفي الإخراج بقيمته. ويحرم أن يحل مسجد، المسجد يزوق بذهب يزوق بفضة ما يجوز، المساجد يبقى أن تبقى سادة، سادة عن الزخرفة، سادة عن الكتابات، لأن هالكتابات وهالزخرفة تشغل المصلي، المصلي ينشغل بهذا. أو يموه سقف أو حائط بنقد، أول هذا إشراف، والأمر الثاني فيه ملهات، فيه ملهات فلا تجوز. وتجب إزالته. لما أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولي الخلافة أمر على أمير المدينة أنه يزيل الزخرفة الذي وضعها الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك لما أنه بنى المسجد النووي زخرف المسجد، عمر رضي الله عنه تولى بعده بثلاثة خلفاء، صار بعد الوليد سليمان، وبعد سليمان صار عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أمر على أمير المدينة أنه ينظر إن كان يتحصل من هذا الزخرف الشيء أن ذا فإنه يزيله، فإنه يزيلها. قال وتجب إزالته وزكاته بشرطه، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، يعني إذا كان ما فيه إلا كذلك، يعني إيش ما فيه ما يجتمع من شيء فلا يباع. من هذا كثير النجيلة، كثير من الأواني، كثير مثلا من مقاضب المفاتيح ومثل كذا، تحصله مموهة بالذهب، مموهة بالذهب ولا بالفضة، هذه ما فيها ذهب ولا فيها فضة، ولهذا تحصل زيادة سعره زيادة بسيطة جدا. ولو كان انها مطلية بالذهب او مطلية بالفضة صارت اكثر منها.